ولذلك يعني لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسلم يزني؟ قال ممكن يزني، ولذلك عملنا نوع عقوبة. طب الممكن يسرق؟ قال لك ممكن يسرق، ولذلك عملنا عقوبة الايه؟ الله. طب ممكن يجلب؟ قال لا. شوف شرط الصدق ايه؟ شرط الصدق ان دي الخصلة للمؤمن ما ايه؟ ما يجيش نحيفه. كل خصال الخير قول مبوءه صدق. لما تيجي تمسك كده يقول لك ايه؟ ادخلني مدخله صدق. يعني ما تدخلش في حاجه كده مش بتاعتي واخرجني مخرجه صدق. بقى ادخلني مدخله صدق واخرجني مخرجه. مش الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. مش كده ولا لا؟ واجعلني لسان صدق في الاخرين. ذكر حسن كده ساعه ما يتقال يقوم محدش يقول ده كذاب. لسان صدق في الاخرين يعني لما يقول فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا لا يجد احدا ايه يكذبه. ولو قدم صدق اي ثوابت في الخير التي ايه قدم دي ما تمسكش الا في الايه الا في الصدق. ولذلك كان الجزاء على الصدق والصدق والصدق والصدق في كل اموره في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك اجل اجل اجل قعده زي ما انت تقول ادل ايه ادل قاعده. مش القاعده اللي بقعد عند واحد يمكن كارهني يمكن ضلن عليا بخير عنده يمكن مش يمتن بيه لا هذا مقعد ايه صدق. دي جزاء ايه جزاء ادخلني من خلاص اخرجني من خلاص لسانا ايه صدق قدم صدق بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. كل نتيجه الصدق ليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويجيب لك الانتعام. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق على الشام وإيه ومصر ورزقناهم من الطيبات. بعد ما نقول الذي باركنا حوله ربنا بارك حوله ده مسألة للشام هو اثبتوا مصر فإن لكم ما سألتم اللي انتوا عايزين تأخذوه على مسألة للشام ورزقناهم من الطيبات. طب عملنا فيهم هذا نجيناهم من فرعون وبعد ذلك بوأناهم مبوأ صدق وأعطى لهم. كان المفروض إيه؟ كان المفروض بقى أن أمورهم تستقيم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إيش ما اختلفوا حتى جاءهم العلم؟ قال لك كان بني إسرائيل واليهود بعدما صنعوا ما صنعوا قطعهم الله في الأرض أمما. ولما تنزل إلى التعبير القرآني عشان تفهم كلمة قطعناكم وفي الأرض أمما قطعناهم يعني قطع مش طحناهم ودرناهم. لأن طحناهم ودرناهم يذوبون في المجتمع وهم مش طبيعتهم كده. في كل بلد ذهبوا إليه لهم مكان إيه مكان خاص به لأن لهم أشياء لا يحبون أن يطلع عليها إيه وكمان فقطعناهم يعني عملناهم ايه قطع. وقطعناهم وما بيقولش بس كده قطعناهم في الارض وامما. كل جماعة في اي بلد عندهم لهم ايه امة لوحدهم لا يجيبون في ايه في غيره. طب لما ربنا وقل من بعده بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الارض. شوف العبارة بقى مين اللي بيقول ربنا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب لما يجي واحد كده ياخد الاسلوب سطحي يقول لك هو السكن في غير الارض. طب هو السكن في الارض ما هيسكنوا في ايه؟ طب هم ساكنين في الارض ساعات الخطاب كانوا ساكنين في الارض واي حته يبقى ساكن في الارض. انما حين تقول لي اسكن لازم تعيين لبقعة من الارض. اسكن القاهرة اسكن طنطا اسكن اسكندرية اسكن سوريا اسكن العراق لما تقول اسكن الارض طب ما انا قاعد في الارض. فكأنه بيقول انتوا مالكوش وطن يبقى سكنكم هيبقى في الارض مبعثرين. يبقى دي تشرح وقطعناهم في الارض. قطعناهم في الارض اسكنوا الارض يعني مش هيبقى لكم ايه. فإذا جاء زي اليومين دول ما بقالهم وطن فأعرف إن دي مش النهاية. لتفسدن في الأرض مرتين إلى آخره وبعدين برضه حقيقي. ليه؟ قال لأن في آخر سورة الإسراء هيقول إيه؟

برضو بيعمل اشياء تخالف ايه بقى يعني بقى مجرد ان نسيبه دي كده اللي ظالم برضو ناخد منه ونقضي بيه. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الخطاب هنا لرسول الله. يجي واحد يقول لك بقى الرسول كان في شك، قال له اخي بيقول له ان كنت في شك، ولذلك الرسول جابها من الاول، قال لا اشك ولا اسأل. لا اشك. طب امال قال هدول ليه؟ قال لك ساعات يضمر الله خطاب الأمة في خطاب رسوله، لأن الأتباع لما يشوفوا أن الخطاب موجه بهذا الشكل إلى الرسول ما يستنكفوش بهذا. يقول فإن كنت في شك مش هو قاعد، إن كنت من في الشك وما جابش الفول، افرض إن الرئيس الأعلى أرسل مثلا مرسولين وعمل على كل مرسول ايه امير، ساعة ما يجي يأمر ما بيأمرش الافراد، واياك ان تصنع كذا واياك ان تصنع كذا واياك ان تصنع كذا ويعمل كذا. هل المراد هو ولا المراد ايه الجنود؟ ليه؟ قال علشان يفهمهم ان الرسول ما جاء ليتأبى عن امر من اوامر الله، ده هو اللي ينفذ بدقة. نعم. فإن كنت في شك، وكن يقول له إن كنت في شك ولا أي حاجة اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يبقى اسألهم. ده دليل على أن الذين عندهم الكتاب عندهم الحقائق واضحة. أو ده الكبر لك عايزينه بقى، يبقى الجماعة العمالين بيكبروا ويكفروا بمحمد، يكفروا بالرسالة، عندهم إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى إذن عندهم الحق، عندهم واضح. فلما ربنا يقول ان كنت في شك اسال ليه؟ اسال اللي مخالفينك دول، إيه الذين يقرؤون كتابنا من خالفك. يبقى بده يثبت ايه؟ بده يثبت على انك صادق ودعوتك صادقه بشهاده مين؟ بشهاده الله الاعداء. والا ما يوجهونش الى مناقض. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وما دام جاء الحق ومن الله، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، شيء ثابت ما يتغيرش اسمه حق. ليه؟ لانه واقع، والواقع دائما لا يتعدى. الواقع يجي على صوره واحده، الكذب يجي على كم صوره. ولذلك هي مهمه المحقق الدقيق وكيل النيابه والاستاذ بيقعد يعمل ايه في الناس اللي قدامه؟ يقعد ايه يقلب زي ما بنقول، يقلب فيه كلمه علشان يجيب تناقض في الكلام. تناقض في الكلام ده ناشئ من ايه؟ من ان المتناقض في كلامه لم يستوعب حقيقه وقعت، انما مدخل التخيل والكذب فيه. وما دام بيدخل التخيل والكذب فيها، الكذب ملوش واقع، وملوش واقع يستوعب. لكن الحادثة اللي حصلت ولها واقع، ان سألت الدنيا كلها عنها تقولوا عليه، انما نكذب، ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام. ولذلك قلنا ايه؟ كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. افتكر انت قلت ايه امبارح. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. دل على ان من الذين قرأوا الكتاب من يعرفون الحق المعرفة الأكيدة. ولقد دل على صدق هذا انهم كانوا يتساقطون، يعني يسيبوا معسكر اليهودية ويروحوا لمعسكر الايه الايمان. وما دام راحوا لمعسكر الايمان يبقى كان عندهم الايه